Activity 39. Talk about your region. نشاط 39. تكلم عن منطقتك. استمع إلى هذه المحادثة. بعد النغمة حاول أن تقول بالإنجليزية بماذا أخبرت. دون الجمل المفقودة. Listen and complete the conversation. Tell me, do you like your area? قولي نعم تحبينها كثيرا. Yes, I like it very much. Where is it exactly? قولي إنها تقع في الشمال. It's in the north. What's the most interesting thing to visit? قولي الجبال والبحيرات. The mountains and the lakes. What's the climate like? قولي إنها باردة جدا في الشتاء. It's very cold in winter. Is it a big town? قولي إنها الأكبر في المنطقة. It's the biggest town in the area. Tell me, what else should I see? قولي الكاتدرائية ذات أهمية. Well, the cathedral is very interesting. It sounds really beautiful. قولي إنها الأجمل في المنطقة. Yes, it's the most beautiful one in the region.